فلما خرج اليهودي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال لها: يا عائشة، هنا شاهد، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فبينت عذرها، وهذا عذر كل من يتحمس في الدعوة ويستعمل شيء من الشدة. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال؟ قال عليه السلام: ألم تسمعي ما قلت؟ قال: السلام، قلت عليك، دع الأمر. فبلاش هذه الشدة، لأن الشدة لا تأتي بخير. ولذلك الواقع نحن مسرورون جدا بنشاط أخينا الدكتور العلمي، لكننا ننصح أن يستعمل الرفق مع هؤلاء الناس الذين انحرفوا عن دعوة الحق بدعوة رجل لا علم عنده. نحن قلنا للدكتور السيد قطب ليس بعالم، بل ربما لا يحشر في طلبة العلم ككثير من الكتاب، وبخاصة المصريين، يعني يكتبون ويظنون أنهم ممن يحسنون صنعا. هذا رأيي. في السابقة تكلمنا عن كتاب أضواء إسلامية عن عقيدة سيد قطب، فقلت لي إنه فيه شدة، فأنا طالبتك بالدليل ووعدتني في مرة أخرى عند أبو كامل. أيضا طالبتك بالدليل وقلت لا يحضرني الآن، فأنا أريد أن أرى الشدة في كتبي حتى أنصحه. طيب، وأنت ما قرأت كتبه؟ قرأت كتبه ولكن لم أجد الشدة. سبحان الله. نعم، أعطينا البرهان على شدتي في كتاب أضواء إسلامية على عقيدتي. طيب، أنا ما كنت أظن أنك بحاجة إلى مثل هذا الدليل. أتثبت. التثبت لمن لم يدرس. أنا قرأت. أما وأنت درست الكتاب من أوله إلى آخره ودرست كتبه الأخرى، ما وجدت شيئا من الشدة؟ حينما كتبتم له التزكية وأنتم موافقون عليه، ثم قسمتم المعارضين له إلى قسمين، قسم عالم قسم، ثم في الأخير قلتم هذا الثاني أيضا يعني كلام قاسي جدا أكثر من ما قاله في تزكيتي. الثاني إيه؟ الثاني الذي هو مثلا عن هوى أو عن كذا، فقلتم هذا يجب أن يقسم ويجب أن كذا وكذا وكذا. نعم. فوجدت هذا فيه شدة أكثر. شدة من من؟ منك حينما كتبت له في الخطاب، كتبت للشيخ ربيع. نعم. أنك تشكره على نشاطه العلمي وكذا. أي. وكذا، وتنصحه وتقول المخالفون له قسمان، قسم كذا وقسم كذا. والثاني هذا يجب أن يقسم ويجب أن يبعد، وتكلم كلاما قاسيا في القسم الثاني الذي. أي. أنت الآن تتبنى رأي الدكتور أو أسلوب الدكتور. أنا ما تبنى، بس أريد أن أرى. عفوا، أنت الآن يعني كما يقولون عندنا في الشام نص الكلام ما عليه جواب، فهل فهمت ماذا أعني بقولي أنت الآن؟ نعم. أصبر عليها. أنت الآن تتبنى أسلوب الدكتور الربيع. أنا ما تبنى، أنا أقول. يا أخي الله يهديك. أصبر علي. أي. أعني حينما تقول أنه لا شدة في أسلوبه، إذا أنت تتبنى هذا الأسلوب. أي. كيف تقول لا؟ معنى أنه أنا أنفي الشدة عنه. الله. أريد أن أرى الشدة أين هي. ما في فائدة من هذا الكلام إلا. أي. إذا لم يفهم بعضنا بعضا. أي. أنا فهمت الآن منك. لكن أنا أقول بناء على ما سمعت منك أنك تتبنى أسلوب الدكتور في رده على سيد القطب وعلى الأخوة المسلمين وعلى كل المنحرفين عن السنة. صحيح هذا الذي أقول؟ طيب، الآن هل يصح أن نقول عن إنسان إنه قال هذا عن هوى ونحن ما شققنا عن قلبه؟ هذا أولا.